بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصامد، البر المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطاقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أكرم، مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قطيبة، والتابعين بإحسان لنهجهم. ملاح نجم وما شمس الضحى طالعت، وعد أنفاس ما في الكون من ناسم. وبعد من يورد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم. يكفيك في ذاك أولى سورة نازلت على نبيك، أعني سورة القلم. كذا في عدة الآلاء قدامه ذكرا، وقدامه في سورة النعم. وميز الله حتى في الجواريح ما منها يعلم عن بغ ومغتشم، وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم، فهم أدنى من الباهم. وليس غبطات إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات أولي الإيمان نهماتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن، وأعراب عنه ناطق بفمي. العلم غاياته القصوى ورتباته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشراف مطلوب، وطالبه لله أكرام من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادات والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالات أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل، بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قطيبة، وأصل شقواتهم قرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعاداتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. العلم والله ميراث النبوات، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتاسم. لأنه إرث حق دائم آبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوات والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بي ولي الآل خوف الموال من ورائهم. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه، وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج، فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتاكم.